يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. فقوله كان أجود الناس صدرا أراد به بر الصدر وكثرة خيره، أراد به بر الصدر وكثرة خيره، وأن الخير يتفجر منه تفجيرا، وأنه منطوي على كل خلق جميل وعلى كل خير. كما قال بعض أهل العلم ليس في الدنيا كلها محل كان أكثر خيرا من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جمع الخير بحذافيره وأودع في صدره صلى الله عليه وسلم. وقوله أصدق الناس لهجة، هذا مما أقر له به أعداؤه المحاربون له، ولم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة قط، دع شهرة أوليائه كلهم له به. فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات، مشركوهم وأهل الكتاب منهم، وليس أحد منهم يوما من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة. قال المسور بن مخرمة قلت لأبي جهل وكان خالي يا خال هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال والله يا ابن أختي لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا الأمين، فلما وخطه الشيب لم يكن ليكذب. قلت يا خال فلم لا تتبعونه؟ فقال يا ابن أختي تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأجاروا وأجرنا، فلما تجاثينا على الركب وكنا كفر سيرهان قالوا منا نبي فمتى نأتيهم بهذه؟ أو كما قال، وقال تعالى يسليه ويهون عليه قول أعدائه قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقوله ألينهم عليك، يعني أنه سهل لين قريب من الناس، مجيب لدعوة من دعاه، قاض لحاجة من استقضاه، جابر لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا، إذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه، وإن عزم على أمر لم يستبد دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم. وقوله أكرمهم عشرة، يعني أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها وأكرمها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ له في بقائه ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة ونحوها، بل يحسن إلى عشيره غاية الإحسان ويعتبره غاية الاحتمال. فكانت عشرته لهم واحتمال أذاهم وجفوتهم جملة، لا يعاتب أحدا منهم ولا يلومه ولا يباديه بما يكره، من خالطه يقول أنا أحب الناس إليه لما يرى من لطفه به وقربه منه وإقباله عليه واهتمامه بأمره ونصيحته له وبذل إحسانه إليه واحتمال جفوته، فأي عشرة كانت أو تكون أكرم من هذه العشرة؟ الخامس عشر ومئتين، قال الحسين رضي الله عنه سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غريض ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وترك ما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرع حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، ويقول إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ،

فمحمد زيادة حمد في الكمية، وأحمد زيادته في الكيفية، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر. الوجه الثاني أن محمدا هو المحمود حمدا متكررا كما تقدم، وأحمد هو الذي حمده، هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره. فدل أحد الاسمين وهو محمد على كونه محمودا، ودل الاسم الثاني وهو أحمد على كونه أحمد الحامدين لربه، وهذا هو القياس. فإن أفعل التفضيل والتعجب عند جماعة البصريين لا يبنيان إلا من فعل الفاعل، لا يبنيان من فعل المفعول، بناء منهم على أن أفعل التعجب والتفضيل إنما يصاغان من الفعل اللازم لا من المتعدي، ولهذا يقدرون نقله من فعل وفعل إلى بناء فعل بضم العين. قالوا والدليل على هذا أنه تعدى بالهمزة إلى المفعول، فالهمزة التي فيه للتعدية نحو ما أظرف زيدا وأكرم عمرا وأصلهما ظرف وكرما. قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل فوجب أن يكون فعله غير متعد. قالوا وأما قولهم ما أضرب زيدا لعمر وفعله متعد في الأصل، قالوا فهو منقول من ضرب إلى وزن فعل اللازم ثم عدي من فعل بهمزة التعدية. قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقول ما أضرب زيدا لعمر، ولو كان باقيا على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا، لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية، فلما عدي إلى المفعول بهمزة التعدية عدي إلى الآخر باللام فعلم أنه لازم، فهذا هو الذي أوجب لهم أن يقولوا لا يصاغ ذلك إلا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول. ونزعهم في ذلك آخرون وقالوا يجوز بناء فعلي التعجب والتفضيل من فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول، تقول العرب ما أشغله بالشيء، وهذا من شغل به على وزن سئل، فالتعجب من المشغول بالشيء لا من الشاغل، وكذا قولهم ما أولعه بكذا من أولع به مبني للمفعول، لأن العرب التزمت بناء هذا الفعل للمفعول ولم تبنه للفاعل، وكذلك قولهم ما أعجبه بكذا هو من أعجب بالشيء، وكذا قولهم ما أحبه إلي هو تعجب من فعل المفعول، وكذا قولهم ما أبغضه إلي وأمقته إلي. وهنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه، وهي أنك تقول ما أبغضني له وما أحبني له وما أمقتني له، إذا كنت أنت المبغض الكاره والمحب والماقد فيكون تعجبا من فعل الفاعل، وتقول ما أبغضني إليه وما أمقتني إليه وما أحبني إليه، إذا كنت أنت المبغض الممقوت أو المحبوب فيكون تعجبا من الفعل الواقع على المفعول، فما كان باللام فهو للفاعل وما كان بإلى فهو للمفعول، وكذا تقول ما أحبه إلي إذا كان هو المحبوب وما أبغضه إلي إذا كان هو المبغض، وأكثر النحاة لا يعللون هذا. والذي يقال في علته والله أعلم إن اللام تكون للفاعل في المعنى، نحو قولك لمن فعل هذا الفعل فتقول لزيد فتأتي باللام، وأما إلى فتكون للمفعول في المعنى، لأنه يقول إلى من يصل هذا الفعل فتقول إلى زيد، وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك أو الاختصاص والاستحقاق، والملك والاستحقاق إنما يستحقه الفاعل الذي يملك ويستحق، وإلى لانتهاء الغاية، والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل، فهي بالمفعول أليق لأنه تمام مقتضى الفعل. ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي صلى الله عليه وسلم فلهو أخوف عندي إذ أكلمه، وقيل إنك محبوس ومقتول من ضيغم بضراء الأرض مخدره بباطن عثر غيل دونه غيل. فأخوف هنا من خيفة لا من خاف، وهو نظير أحمد من حمد، كسئل لا من حمد كعلم، وتقول ما أجنه من جنف هو مجنون. قال البصريون هذا كله شاذ لا يعول عليه، وقال الآخرون هذا قد كثر في كلامهم جدا، وحمله على شذوذ غير جائز لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومضطرد كلامهم، وهذا غير مخالف لذلك. قالوا أما تقديركم لزوم الفعل ونقل له إلى بناء فعل المضموم فيما لا يساعد عليه دليل، وأما ما تمسكتم به من التعدية بالهمزة فليس كما ذكرتم، والهمزة هنا ليست للتعدية وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل كآلف فاعل وميم مفعول ووائه وتاء الافتعال والمطاوع ونحوها من الحروف التي تلحق الفعل الثلاثي لبيان ما لاحقه من الزيادة على مجرد مدلوله، فهذا هو السبب الجالب لهذه الألف لا مجرد تعدية الفعل. قالوا والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يعد بالهمزة يجوز أن يعد بحرف الجر وبالتضعيف، تقول أجلست زيدا وجلسته وجلست به وأقمته وقومته وقمت به وأنمته ونومته ونمت به وأثمته وآثمته ونبغير ذلك. وهنا لا يقوم وقام الهمزة غيرها فبطل أن تكون للتعدية. الثاني أنها تجامع باء التعدية فتقول أحسن به وأكرم به، والمعنى ما أكرمه وما أحسنه، والفعل لا يجمع عليه بين معديين معا. الثالث أنهم يقولون ما أعطى زيدا للدراهم وما أكساه للثياب، وهذا من أعطى وكسى المتعدي، ولا يصح تقدير نقله إلى عطوى إذا تناول ثم أدخلت عليه همزة التعدية كما تأوله بعضهم لفساد المعنى، فإن التعجب إنما وقع من إعطائه لا من عطوه وهو تناوله، والهمزة فيه همزة التعجب والتفضيل، وحذفت همزته التي في فعله فلا يصح أن يقال هي للتعدية. قالوا وأما قولكم إنه عدي باللام في قولهم ما أضربه لزيد ولولا أنه لازم لما عدي باللام، فهذا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل، وإنما هو تقوية له لما لما ضعف بمنعه من التصرف، وألزم طريقة واحدة خرج عن سنن الأفعال وضعف عن مقتضاه فقوي باللام، وهذا كما يقوى باللام إذا تقدم معموله عليه وحصل له بتأخذه نوع وهن جبروه باللام، كما قال تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، وكما يقوى باللام إذا كان اسم فاعل كما تقول أنا محب لك ومكرم لزيد ونحوه. فلما ضعف هذا الفعل بمنعه من التصرف قوي باللام، وهذا المذهب هو الراجح كما تراه والله أعلم. فلنرجع إلى المقصود، وهو أنه صلى الله عليه وسلم سمي محمدا وأحمد لأنه يحمد أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد غيره، فالاسمان واقعان على المفعول وهذا هو المختار، وذلك أبلغ في مدحه وأتم معنى، ولو أريد به معنى الفاعل لسمي الحماد وهو كثير الحمد كما سمي محمدا وهو المحمود كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه عز وجل، فلو كان اسمه باعتبار الفاعل لكان الأولى أن يسمى حمادا كما أن اسم أمته الحمادون. وأيضا فإن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائله المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد، فهو الذي يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة ويحمده أهل السماء والأرض، فلكثرة خصائله المحمودة التي تفوت عدا العادين سمي باسمين من أسماء الحمد يقتضيان التفضيل والزيادة في القدر والصفة والله أعلم. فصل. وقد ظن طائفة منهم أبو القاسم السهيلي وغيره أن تسميته صلى الله عليه وسلم بأحمد كانت قبل تسميته بمحمد، فقالوا ولهذا بشر به صلى الله عليه وسلم المسيح باسمه أحمد. 21 و200. وفي حديث طويل في حديث موسى لما قال ربه يا رب إني أجد أمة من شأنها كذا وكذا فاجعله أمتي، قال تلك أمة أحمد يا موسى، فقال اللهم اجعلني من أمة أحمد. قالوا وإنما جاء تسميته صلى الله عليه وسلم محمد في القرآن خاصة لقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وقوله محمد رسول الله، وبنوا على ذلك أن اسمه أحمد تفضيل من فعل الفاعل أي أحمد الحامدين لربه، ومحمد هو المحمود الذي تحمده الخلائق، وإنما ترتب على هذا الاسم بعد وجوده وظهوره، فإنه حينئذ حمده أهل السماء والأرض ويوم القيامة يحمده أهل الموقف، فلما ظهر إلى الوجود وترتب على ظهوره من الخيرات ما ترتب حمده حينئذ الخلائق حمدا مكررا، فتأخرت تسميته بمحمد على تسميته بأحمد. وفي هذا الكلام مناقشة من وجوه، أحدها أنه قد سمي بمحمد قبل الإنجيل كذلك اسمه في التوراة، وهذا يقر به كل عالم من مؤمني أهل الكتاب، ونحن نذكر النص الذي عندهم في التوراة وما هو الصحيح في تفسيره. قال في التوراة في إسماعيل قولا هذه حكايته، وعن إسماعيل سمعتك ها أنا باركته وأيمنته بماذ ماذ، وذكر هذا بعد أن ذكر إسماعيل وأنه سيلد 12 عظيما منهم عظيم يكون اسمه ماذ ماذ، وهذا عند العلماء المؤمنين من أهل الكتاب صريح في اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد. ورأيت في بعض شروح التوراة ما حكايته بعد هذا المتر، قال الشارح هذان الحرفان في موضعين يتضمنان اسم السيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا اعتبرت حروف اسم محمد وجدتها في الحرفين المذكورين، لأن ميمي محمد وداله بإزاء الميمين من الحرفين وإحدى الدالين، وبقية اسمه محمد وهي الحاء فبإزاء بقية الحرفين وهي الباء والألفان والدال الثانية. قلت يريد بالحرفين الكلمتين، قال لأن للحاء من الحساب ثمانية من العدد والباء لها اثنان وكل ألف لها واحد والدال بأربعة فيصير المجموع ثمانية وهي قسط الحاء من العدد الجملي، فيكون الحرفان معنى الكلمتين وهما بماذ ماذ، وقد تضمنا بالتصريح ثلاثة أرباع اسم محمد صلى الله عليه وسلم وربعه الآخر قد دل عليه بقية الحرفين بالكتابة بالطريق التي أشرت إليها. قال الشارح: فإن قيل فما مستندكم في هذا التأويل؟ قلنا: مستندون فيه مستند علماء اليهود في تأويل أمثاله من الحروف المشكلة التي جاءت في التوراة، كقوله تعالى: يا موسى قل لبني إسرائيل أن يجعل كل واحد منهم في طرف ثوبه خيطا أزرق له ثمانية أرؤس ويعقد فيه خمس عقد ويسميه صيصيت. قال علماء اليهود: تأويل هذا وحكمته أن كل من رأى ذلك الخيط الأزرق وعدد أطرافه الثمانية وعقده الخمس وعقده الخمسة وذكر اسمه ذكر ما يجب عليه من فرائض الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى افترض على بني إسرائيل 613 شريعة، لأن الصادين واليائين ب200 والتاء ب400 فيصير مجموع الاسم 600، والأطراف والعقد 13، كأنه يقول بصورته واسمه يذكر فرائض الله عز وجل. قال هذا الشارح: وأما قول كثير من المفسرين إن المراد بهذين الحرفين جدا جدا لكون لفظ ماذ قد جاءت مفردة في التوراة بمعنى جدا، قال فهذا لا يصح لأجل الباء المتصلة بهذا الحرف، فإنه ليس من الكلام المستقيم قول القائل أنا أكرمك بجدة، فلما نقل هذا الحرف من التوراة الأزلية التي نزلت في ألواح الجوهر على الكليم بالخط الكينوني وهذا الحرف فيها موصولا بالباء، علم أن المراد غير ما ذهب إليه من قال هي بمعنى جدة، إذ لا تأويل يليق بها غير هذا التفسير، بدليل قوله تعالى في غير هذا الموضع لإبراهيم عن ولده إسماعيل: إنه يلد 12 شريفا ومن شريف واحد منهم يكون شخص اسمه مماد باد. فقد صرحت التوراة أن هذين الحرفين اسم علم لشخص شريف معين من ولد إسماعيل، فبطل قول من قال إنه بمعنى المصدر للتوكيد، فإن التصريح بكونه اسم عين يناقض من يدعي أنه اسم معنى، والله أعلم. تم كلامه. وقال غيره: لا حاجة إلى هذا التعسف في بيان اسمه صلى الله عليه وسلم في التوراة، بل اسمه فيها أظهر من هذا كله، وذلك أن التوراة هي باللغة العبرية وهي قريبة من العربية، بل هي أقرب لغات الأمم إلى اللغة العربية، وكثيرا ما يكون الاختلاف بينهما في كيفيات أداء الحروف والنطق بها من التفخيم والترقيق والضم والفتح وغير ذلك، واعتبر هذا بتقارب ما بين مفردات اللغتين، فإن العرب يقولون لا والعبرانيين يقولون لو فيضمون اللام ويأتون بالألف بين الواو والألف، وتقول العرب قدس ويقول العبرانيون قديش، وتقول العرب أنت ويقول العبرانيون أتى، وتقول العرب يأتي كذا ويقول العبرانيون يؤتى فيضمون الياء ويأتون بالألف بين هاتين الواو والألف، وتقول العرب قدسك ويقول العبرانيون قدشخا، وتقول العرب منه ويقول العبرانيون ممنو، وتقول العرب من يهودا ويقول العبرانيون ميهودا، وتقول العرب سمعتك ويقول العبرانيون شمعتيخا، وتقول العرب من ويقول العبرانيون مي، وتقول العرب يمينه ويقول العبرانيون مينو، وتقول العرب له ويقول العبرانيون لو بين الواو والألف، وكذلك تقول العرب أمه ويقول العبرانيون إموا، وتقول العرب أرض ويقول العبرانيون إيرس، وتقول العرب واحد ويقول العبرانيون إيحاذ، وتقول العرب عالم ويقول العبرانيون عولام، وتقول العرب كبش ويقول العبرانيون كيش، وتقول العرب يأكل ويقول العبرانيون يوخل، وتقول العرب تبن ويقول العبرانيون تيبن، وتقول العرب إله ويقول العبرانيون إيلوه، وتقول الرب إلهنا ويقول العبرانيون إلوهين، وتقول العرب آباؤنا ويقول العبرانيون أبوثين، ويقولون بأصبع ألوهيم يعنون بأصبع الإله، ويقولون مابن يعنون الابن، ويقولون حاليب بمعنى حليب، فإذا أرادوا يقولون لا تأكل الجدي في حليب أمه، قالوا لو توخ الكذي ما حلوب أمه، ويقولون لو تخلوا أي لا تأكلوا، ويقولون للكتب المشنى، ومعناها بلغة العرب المثنى التي تثنى أي تقرأ مرة بعد مرة. ولا نطيل بأكثر من هذا في تقارب اللغتين، وتحت هذا سر يفهمه من فهم تقارب ما بين الأمتين والشريعتين. واقتران التوراة بالقرآن في غير موضع من الكتاب كقوله تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقوله في سورة الأنعام ردا على من قال ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الآية. ثم قال وأذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. وقال في آخر السورة ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. وقال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ولهذا يكرر سبحانه وتعالى قصة موسى ويعيدها ويبديها ويسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يناله من أذى الناس لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كائن في أمتي ما كان في بني إسرائيل حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعله. فتأمل هذا التناسب بين الرسولين والكتابين والشريعتين يعني الشريعة الصحيحة التي لم تبدل والأمتين واللغتين. فإذا نظرت في حروف محمد وحروف ماذ وجدت الكلمتين كلمة واحدة. فإن الميمين فيهما والهمزة والحاء من مخرج واحد والدال كثيرا ما ترد موضعها دالا في لغتهم يقولون إيحاذ للواحد ويقولون قودش في القدس والدال والذال متقاربتان. فمن تأمل اللغتين وتأمل هذين الاسمين لم يشك أنهما واحد. ولهذا نظائر في اللغتين مثل موسى فإنه في اللغة العبرانية موشى بالشين وأصله الماء والشجر فإنهم يقولون للماء مو وشاء هو الشجر وموسى التقطه آل فرعون من بين الماء والشجر. فالتفاوت الذي بين موسى وموشى كالتفاوت بين محمد وماذ ماذ. وكذلك إسماعيل هو في لغتهم يشمعيل بالألف بين الياء والآلف وبشين بدل السين. فالتفاوت بينهما كالتفاوت بين محمد وماذ ماذ. وكذلك العيص وهو أخو يعقوب يقولون له عيسى وهو عيص. ونظير هذا في غير الأعلام مما تقدم قوله يسمعون يعنون يسمعون ويقولون آقيم بمد الهمزة مع ضمها أي أقيم ويقولون لاهيم أي لهم ويقولون ميقارب أي من قارب ووسط أحيهم أي إخوتهم. وهذا مما يعترف به كل مؤمن عالم من علماء أهل الكتاب. والمقصود أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.